حتى يكون عندنا دائما اندفاع للخير ينبغي أن نتذكر نعيم الجنة، وحتى يكون عندنا إحجام عن الشر ينبغي أن نتذكر دائما عذاب النار. نعيم الجنة أنهار من لبن، من عسل مصفى، من ماء غير آس، من خمر لذة للشاربين، أشجار من نخيل وعنب ورمان، فواكه من كل الثمرات، غرفات بعضها فوق بعض، ولبن من ذهب ولبن من فضة. الجنة فيها سوق يجتمع فيه أهل الجنة، يسير سرير هذا إلى سرير هذا يلتقون. أهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زماهيرا. شبه ابن عباس رضي الله عنه الوقت فيها كما بين الفجر وطلوع الشمس. شتان شتان بين طعام أهل الجنة وطعام أهل النار. أهل الجنة فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. أهل النار ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. شراب أهل الجنة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة، عينا فيها تسمى سلسبيلة. وهناك ما يمزج بالكافور أيضا، شراب عذب طيب وخمر لذة لا تذهب العقل ولا تصيب البطن بمغص. لكن شراب أهل النار ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لباس أهل الجنة حرير، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. شجر الطوبة ثياب أهل الجنة تخرج من أغصانها وأكمامها، لكن أهل النار مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران النحاس المذاب، وتغشى وجوههم النار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. منظر أهل الجنة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى وجه الله. أعظم نعيم الجنة الحسنى وزيادة الزيادة رؤية وجه الله. أهل النار وجوه يومئذ عليها غبرة تراقها قترة، ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أسرت أهل الجنة متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان على سرر موضونة منسوجة بالذهب. موضونة يعني منسوجة بالذهب، متكئين عليها متقابلين. أسرت أهل النار ما هي؟ لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل. شتان بين استقبال الملائكة لأهل الجنة واستقبال الملائكة لأهل النار. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وربهم يسلم عليهم. أهل النار خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. أهل النار ذوقوا ذوقوا، فليذوقوه حميم وغساق. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون. ينادون أن يخفف عنهم ولو يوم من العذاب، لكن ترد عليهم الملائكة الردود التي تزيدهم غمًّا.